فدل ذلك وقد ذكر هذا الشيخ ابن نواف السعد رحمه الله في بعض رسائله رحمه الله في أصول التفسير وكليات التفسير ذكر هذه المسألة رحمه الله. فذكر رحمه الله أن لفظة استوى إذا عديت بعلى فتصير ما هي معنى الاستعلاء والعلو كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى عديت بعلى، وإذا عديت بإلى كقوله ثم استوى إلى السماء فيصير معنى استوى قصد، فإذا عديت لفظ استواء بإلى فيصير المعنى إيش قصد، وإذا لم تعد لا بإلى ولا بعلى يصير معنى كامولة. ولما بلغ أشده واستوى أي كامل، ولما بلغ أشده واستوى أي كامل. إذن قاعدة إيش هي؟ لا يصح إطلاق استوى بمعنى استوى، هذا إطلاق لا يصح، لكن إذا عديت بعلى نقول معناها استعلى، إذا عديت بإلى معناها قصد، إذا لم تعد لا بإلى ولا بألى معناها كامل. الباب الذي نتكلم عنه تكون عديت بماذا؟ بعلى الرحمن العلو الخاص الذي هو السواء، سواء الله تبارك وتعالى على عرشه، فعدي الاستواء بعلى، استوى الرحمن استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى كما قال الله تبارك وتعالى. بعضهم قال استوى هنا ليست بمعنى استعلى كما هو معروف، ايش قالوا؟ استوى بمعنى ايش؟ استولى، وهذا باطل من وجهين، باطل من وجه. الوجه الأول أننا عندما نقول استولى نسلم أن استوى بمعنى استولى، فيصير المعنى الرحمن على العرش استولى. طيب هذا إذا سلمنا، فيصير تقييد استيلاء الله تبارك وتعالى فقط على عرشه، معنى الله فقط استولى على عرشه، هو قادر على أن يستولي على الكل. طيب لكن اصلا معنى استوى بطل هذا القول من هذا الوجه، اصلا معنى استوى بمعنى استوى بمعنى استولى غير صحيح، باطله لغه وعقلا. لغه سياتي معنى الحديث عنها. الوجه الثاني هو الوجه العقلي. ما هو الوجه العقلي؟ قال بعض اهل العلم عندما نقول الرحمن على عرش استوى بمعنى استولى، الاستيلاء يفيد ايش؟ المغالبه، معناه ان استوليت عليك، استوليت على شيء تملكه، بمعنى حصلت بيني وبينك ايش؟ مغالبة. فعندما نقول أن الرحمن عرش استوى بمعنى استوى، بمعنى حصل بين الله وبين غيره مغالبة على العرش، وهذا باطل قطعا. طيب فبطل القول بأن استوى بمعنى استولى، ومخالف لما عليه أهل اللغة. نعم زل الجوهري في الصحاح، الجوهري احذروا من هذه المسألة، الجوهري في الصحاح قال استوى بمعنى استولى وهذا باطل، الذي معروف عن أهل اللغة خلاف ذلك. ولذلك الفرهيدي رحمه الله صاحب العروض، الفرهيدي رحمه الله لما سئل عن استوى قيل له هل استوى بمعنى استولى، قال لا تعرف العرب ذلك ولم يجري ذلك في لغتها، لم يجري ذلك في لغتها. ابن الأعرابي رحمه الله، لا ابن عربي ولا ابن العرب، ابن الأعرابي هذا إمام من أئمة اللغة، وكان صحيح المعتقد، كان على مذهب السلف في العقيدة، ابن الأعرابي رحمه كان من كبار أئمة اللغة. لما سئل عن استوى في الآية رحمن عرش استوى، قال على عرشه كما أخبر. فقال له السائل يقال استوى استولى، فقال له اسكت، قال له اسكت، لو كان استولى، لو كان المعنى استولى لغالبه مغالب كما قلنا. يعني إذا قلنا استوى استولى يفيدش، يفيد هذا إيش؟ المغالب. إذا هذا منفي لا يعرف هذا في لغة العرب. نعم هم استدلوا بقول من الأخطل، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قد استوى بشر استوى على العراق، قال المعنى استولى، معنى استولى، وهذا باطل. أولا لأن هذا البيت محرف عن أصله، أصله استولى كما قال بعض أهل العلم. ثم إذا سلمنا به هذا الكلام هو من كلام الأخطل في ديوانه، والأخطل كان رجلا نصرانيا، فلا نأخذ لغتنا من نصران. ينبغي أن يحكم دينه قبل أن يأتي عندنا ويحكم لنا لغتنا، لا نأخذ اللغة من نصراني أبدا. ثم على التسليم نسلم. استوى هنا، استوى هنا، أو نقول البيت فيه استوى لا استوى، نسلم أنه استوى، أن المعنى الصحيح استوى وأن البيت صحيح، فنقول استوى بمعنى استعلى. في شصر المعنى أن بشر هذا استولى على العراق ثم استوى على عرشه، لأنه إذا استعلى على العرش دل ذلك على ماذا؟ على أنه استولى. هذا على التسليم، هذا على التسليم. إن هذا الكلام إيش؟ هذا الكلام بعض، أن نقول استوى بمعنى استولى هذا كلام إيش؟ هذا كلام، هذا كلام بعض. نعم. وقل يتجلى الله للخلق تعالى كما البدر لا يخفى ربك عرضه، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح، تعالى المسبح. إذن ليس بمولود، نفى عنه الوالدية ونفى عنه الولدية، ولا شبيه له ولا مثيل. فإذا شبهنا الله تبارك وتعالى بمخلوقاته عموما، أو قلنا خصوصا أن رؤية الله تبارك لعبده يوم القيامة كرؤية بعض لبعض، هذا فيه ماذا؟ تنقيص لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا منزه عن النقائص، ولذلك قال الناظم المسبح تعالى المسبح. فعل المسبح، المسبح في اللغة أي المنزه، فالله تبارك وتعالى منزه عن ماذا؟ عن النقائص. الله تبارك وتعالى منزه عن النقائص، ولذلك ليس في اسمائه وصفاته ما هو نقص، ولا يشبه في اسمائه وصفاته وافعاله مخلوقا من المخلوقات، لان ذلك ما قلنا يقتضي النقص، فهو المنزه سبحانه وتعالى عن كل النقائص. نعم، قد يشكل على البعض ان الله تبارك وتعالى اتصف ببعض الصفات توهم النقص، كالمكر من صفات الله تعالى، ايش المكر؟ ومن صفات الله تبارك وتعالى ايش؟ الكيد. هل ورد الخداع في القرآن؟ ها؟ كذلك. إذن هذه الأمور ظاهرة إيش؟ النقص، لكن ليس فيها نقص إذا قيدت. هذين العلماء إيش قالوا؟ نصف الله تعالى بالكيد، ونصف الله تعالى بالمكر، ونصف الله تعالى بالخداع على وجه المقابلة. متى يكيد؟ يكيد من كاد. فإذا كاد العدو، كاد العدو وقلنا أن الله لا يكيد، يكون في حقه إيش؟ نقص. وإذا مكر العدو ولم يمكر الله يكون في حقه نقص، وإذا خدع العدو ولم يخدع الله يكون في حقه نقص. لكن إذا نقول يمكرون، يمكر إذا مكروا، ويكيد إذا كادوا، ويخدعهم إذا خدعوا، على وجه المقابل. إذن هذه الصفات التي توهم النقص تقيد بالمقابل، نصف الله تعالى بها بالمقابل. لماذا قيد الأمر بالمقابل؟ لأنها وردت في سياق المقابل. هل ورد في القرآن والسنة وصف الله تعالى بالكيد هكذا على سبيل الإطلاق، أو ورد بالمقابل؟ بالمقابل. إذن نجعلها كذلك كما أتت. إذن بالمقابلة هي في حق الله كمال، لا لا نقص. إذن هو المسبح المنزه سبحانه وتعالى عن كل النقائص وعن كل العيوب سبحانه وتعالى. نعم. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفاضل تنفه. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. نعم قال الناظم وقد ينكر الجهمي هذا. هذا تعود على أي شيء؟ على الرؤية، على رؤية المؤمن لربه سبحانه وتعالى يوم القيامة في جنة الله تبارك وتعالى. إذن هذا تعود على ماذا؟ على رؤية المؤمن ربه في الجنة. نعم. وقد ينكر قد هنا قد يقول البعض قد ينكر وقد لا ينكر. قد إذا دخل قد ينكر ينكر فعل مضارع، قد إذا دخلت على الفعل المضارع قد تفيد التقليل، قد تفيد التكثير، قد تفيد التحقيق والتأكيد، وهي المقصودة هنا. قصد هنا لإفادة هذا الأمر وهذا الأمر على حسب السياق. فهنا أفاد إيش؟ التحقيق والتأكيد، لأنه معروف أن ممن ينكر رؤية المؤمن ربه جل وعلا إيش؟ الجهمية. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من كان يقول الذي ينكر الرؤية جهمي. كان الإمام أحمد يقول الذي ينكر الرؤية جهمي. وقد ينكر إذا تفيد تحقيق والتأكيد أن الجهمية ينكرون رؤية المؤمن لربه سبحانه وتعالى. وقد ينكر الجهمي لذلك. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، وقد تكلمنا أنهم أن الذين مضى معنا أن الذين ينكرون هذا الأمر يستدلون ببعض الأدلة، وقد مضت معنا وبينا أنها ليست لهم يعني أدلة. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، عندنا من؟ معاشر أهل السنة والحديث، معاشر أهل السنة والحديث وعندنا. نعم. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. بمصداق ما قلنا أي عندنا ما يصدق ما اعتقدنا من أن المؤمن يرى ربه جل وعلا في الجنة. نعم زيد. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث بمصداق ما قلنا زيد حديث مصرح. حديث مصرح إيش معنى هذا؟ يقول الناظم على أن معتقدنا هذا عندنا فيه أدلة شرعية، ومن أقواها دليل وحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه جرير كما سيأتي ويبين الناظم. إذن حديث مصرح. فعندما قال الناظم أي عندنا معاشر السنة على ما اعتقدنا حديث في ذلك في هذا الباب، يدل هذا على ماذا؟ على أن من أنكر ليست عندهم أدلة، ليست عندهم شبه أدلة، لكن ما عندهم إيش؟ أدلة. نعم كل صاحب بدعة إلا وله إيش؟ مستمسك من أدلة كما بين الشاطبي رحمه الله، لكن هل هي أدلة حقيقية أو لا؟ ليس أدلة حقيقية. أقوى الأدلة عندهم تجد إيش؟ إما صريحة في ضد قولهم أو تجد إيش؟ محتملة، والاحتمال الراجح على خلاف قولهم. لكن السنة عندهم أدلة إيش؟ صريحة. وذلك إيش قال؟ رواه جرير قبل ذلك. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث حديث مصرح. يعني ليس عندنا أدلة تحتمل، أدلة مصرح فيها هذا المعتقد. بمعنى أدلة صريحة الدلالة، بمعنى هذا الحديث الذي يذكره أو سيذكره ويشير إليه هو حديث صريح الدلالة في أن المؤمن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة. وفي بعض النسخ حديث مصحح، في بعض النسخ لهذا النظم حديث مصحح، وقد صححه إيش أي حديث هذا؟ حديث الذي مر معنا حديث جرير. إيش قال؟ وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عما قال محمد. إيش معنى جرير؟ من جرير هذا؟ جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، هو الذي روى الحديث عن النبي عليه السلام الذي قال فيه عليه السلام إنكم سترون الحديث الذي مر معنا، هو المقصود به والذي قصده الناظم. إنكم سترون ربكم ليلة ليلة إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث الذي رواه جرير بن عبد الله البجلي عن النبي عليه السلام هو حديث في الصحيحين. هذا حديث كما قال الناظم هو صريح الدلالة، هو كذلك الحديث صريح الدلالة في أن المؤمن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة في الجنة، بل أكد النبي فيه ذلك بقوله لا تضامون